إلا أن يحبسها كثيرا. وضمن إن إكرار غير أمين أو عاطبت بزيادة مسافة أو حمل تعطب به، وإلا فالكراء كأن لم تعطب. إلا أن يحبسها كثيرا فله كراء الزائد أو قيمتها. إلا أن يحبسها كثيرا فله كراء الزائد أو قيمتها. إذا حبس الدابة أو السيارة التي استأجرها وقتا كثيرا زائدا على القدر المعتاد زيادة معتبرة، فإنه أمام خيارين اثنين. الخيار الأول أن يعطي أجرة مقابل الزمن الزائد، أن يعطي كراء الزمن الزائد. الخيار الثاني أن يعطي قيمة الدابة بالكلية بكاملها أو السيارة بكاملها ويحتفظ هو بها. ولك فسخ عضوض أو جموح أو أعشى. ولك فسخ دابة اكتريتها فإذا هي عضوض كثيرة العض أو جموح كثيرة الجموح والنهور والشرود، أو أعشى فإذا هي فإذا الجمل أعشى فإذا الناقة عشوى، أي أنها لا ترى بالليل العشاء الذي لا يرى ليلة، فلك فسخ الكراء. هذا عيب يفسخ، وهذه عيوب يفسخ بها الكراء. أو دبره فاحشا. أو دبره فاحشا، أو دابة اكتريتها فإذا الدبر فيها وهو الأثر الذي يكون في الظهر، لأنه يمنع من حمل الأمتعة ويمنع من ركوب الدابة بشكل صحيح، وبالتالي عيب من العيوب التي يرد بها الكرم. كأن يطحن لك كل يوم اردب بيني بدرهم. أكمل فوجد لا يطحن إلا اردب. كأن اكتريته على أن يطحن لك كل يوم اردب بيني بدرهم، فوجد لا يطحن في اليوم إلا اردب واحد، فلك فسخ هذه الصفة. وإن زاد أو نقص ما يشبه الكيل فلا لك ولا عليك. وإن زاد أو نقص ما يشبه الكيل، ما يشبه الكيل معناها إذا زاد زيادة خفيفة على القدر الذي اتفقت ما عليه من الطحن، أو نقص نقصا خفيفا يشبه نقص الكيل وزيادته فلا لك، فهذا الذي زاده لا لك ولا عليك. ما لا عليك النقص ولا لا عليك زيادة ولا لك النقص، النقص ليس لك والزيادة ليست عليك. فصل جاز كراء حمام. في هذا الفصل سيتكلم عن نوع آخر من الكراء، ولهذا الفصل أحكام الفصل الذي سبقه وأحكام الإجارة بصورة عامة، وإنما اختلف التعبير عنها بحسب المؤجرات والمقتريات. نعم. جاز كراء حمام ودار غائبة كبيعها أو نصفها. يجوز أن تكتري حماما. جاز كراء حمام. الحمام هذا الذي يدخله الناس للنظافة التامة، لأنه يكون دافئا فيؤدي إلى العرق الشديد، وبعد العرق الشديد تخرج جميع الأوساخ، ثم يغتسل الإنسان بعد ذلك، وتكون أدوات ذلك كله أدوات ذلك كله موفرة في الحم في عند صاحب الحمام. إذن يجوز كراء الحمام، وكراء دار غائبة كذلك يجوز أن تكتري دارا غائبة بالوصف. يجوز لك أيها صاحب الدار أن تكريها، ويجوز لك أيها المنتفع بها أن تكتريها. يجوز لك أيها صاحب الدار أن تكريها، ويجوز لك أيها المنتفع أن تكتريها، وهي غائبة على أن توصف وصفا دقيقا. كبيعها كما يجوز بيعها كما يجوز بيعها وهي غائبة بالوصف. نعم. أو نصفها أو نصفها كذلك يجوز أن تبيع كما أنك يجوز أن تبيع نصفها يجوز لك أيضا أن تكتري نصفها أن تؤجر نصفها أيها رب الدار يجوز له أن يؤجر نصفها والمنتفع بها يجوز له أن يستأجر أيضا نصفها أو نصف عبد أو نصف عبد كذلك يجوز أن تؤجر نصف عبد أنت رب العبد رب العبد يجوز له أن يؤجر نصف عبد والمنتفع بالعبد يجوز له أن يستأجر نصف عبد أن يكتريه من المكري وشهرا وشهرا على إن سكن يوما لزما ويجوز لك أن تكري دارا مثلا على إن سكن فيها يوما شهرا مدة شهر على إن سكن على أنه إن سكن فيها يوما واحدا لزمه الشهر كله إن ملك البقية إن ملك التصرف بالبقية معناها لزمه الشهر كله وملك التصرف بالبقية فإذا خرج مثلا قبل نهاية الشهر يملك التصرف فيما بقي يملك أن يؤجره هو لمثله من الناس أو يهبه لمثله من الناس وعدم بيان الابتداء ويجوز أن تتفق على العقد على عقد الكراء مع عدم بيان وقت الابتداء ولكنه يحمل على ماذا؟ حمل على وحمل من حين العقد ولكنه يحمل على وقت العقد يحمل وقت الابتداء على وقت العقد فمثلا إذا أجرت لشهر ولم تتفق على وقت الابتداء فإنه يبدأ هذا الشهر من بداية عقد صفقة الكراء ومشاهرة كذلك يجوز أن تؤجر دارا مشاهرة معناها على الشهر هذه الدار تؤجرها على أنك تدفع له أيها المستأجر تدفع للمؤجر كل شهر مبلغ كذا هذه مشاهرة ولم يلزم لهما ولم يلزم عقد الكراء والاستئجار لهما معناها ليس لازما كل واحد منهما يستطيع أن يفسخه لم يلزم للمكري ولم يلزم للمكتري إلا بنقد فقدره إلا بنقد إلا إذا نقد المكتري في الإجارة فلزم قدر النقد فقدره قدر النقد ما نقد إذا نقد إذا اتفق على اتفق المستأجر والمؤجر على كراء دار لمدة سنة مثلا المكري أكراها لمدة سنة والمكتري أيضا راغب فيها لمدة سنة اتفق على هذا عقد عقدا على مدة سنة ونقد المكتري شهرا فقط فإن الكراء لازم في الشهر فقط كوجيبة بشهر كذا كوجيبة بشهر كذا كوجيبة معناها هذه الفترة المعينة الوجيبة معناها الفترة المعينة كفترة معينة بشهر كذا معناها كأن تكتري لفترة معينة من شهر كذا أو من سنة كذا هذه هي الوجيبة هذه تلزم وجيبة تلزم أو هذا الشهر أو شهرا أو إلى كذا أو هذا الشهر أو أجرت لك لهذا الشهر أو إلى شهر كذا أو شهر كذا هذه كلها تلزم وفي سنة بكذا تأويلان وفي سنة بكذا تأويلان وفي سنة بكذا تأويلان أما إذا قال المكري أكريت لك لسنة بكذا ففيها تأويلان هل هذا من العقود اللازمة بالإجارة أو القول الثاني أنها ليست لازم أنه يمكن أن يفسخ كل منهما هذا العقد القول الأول أن العقد لازم وأرض مطر عشرا إن لم ينقد. وأرض مطر عشرا إن لم ينقد. أرض مطر عشرا إن لم ينقد معناها يجوز أن يستأجر أرض مطر لعشر سنين إن لم ينقد هذا الإيجار، إن لم ينقد هذا الكراء ولو سنة، لا يجوز له أن ينقده وإن سنة ولو سنة واحدة. معناه يجوز له أن يستأجر أرضا تنبت بالمطر، معناها لا تنبت بالعيون ولا تنبت بالري ولا تنبت بالأنهار، وإنما تنتظر المطر، هذه الأرض تنتظر المطر، فيجوز أن يؤجرها لمدة عشر سنين لكن بشرط عدم النقد، شرط أن لا ينقد المستأجر، أن لا ينقد المكتري ولو سنة واحدة، لا ينقد ولو سنة واحدة. نعم. إلا المأمونة كالنيل. إلا المأمونة، إلا إذا كانت الأرض مأمونة العطش، معناها لن تعطش لأنها تسقى بماء موجود بشكل دائم كالنيل، كالأراضي التي تسقى بماء النيل، نهر النيل، مثل بنهر النيل لأنه هو مصري، مثل بنهر النيل الذي هو في حدود مصر. والمعينة أيضا الأرض التي تستقي بالعيون، معينة معناها الأرض التي تستقي من العيون، كذلك لأن ماءها التي تستقي منه دائم، فيجوز فيهما النقد، يجوز فيهما أن تكتري كل واحدة من هذه الأراضي، من هاتين الأرضين لمدة عشر سنين مع النقد. ويجب في مأمونة النيل إذا رويت. وأما بالنسبة لمأمونة النيل، الأرض المأمونة والتي مثلا يرويها النيل، إذا رويت بالفعل واكتراها مكتر فإنه يجب النقد حينئذ، يجب أن ينقد. وقدر من أرضك إن عين. ويجوز أن تؤجر قدرا من أرضك، أن تقول مثلا أجرت لك ربع أرضي أو سدس أرضي أو خمس أرضي إن عين، عين مثلا القسم الجنوبي الشرقي أو القسم الجنوبي الغربي أو القسم الجنوبي إن عين. أو تساوت، أو تساوت الأرض، أو هي الأرض متساوية تماما في الخصائص، تالي لا فضل لبعضها على بعض، فإنك حينئذ يجوز أن تؤجر ربعها وخمسها مطلقا بدون أن تعين جهة الربع أو الخمس. وعلى أن يحرثها ثلاثا. وعلى، ويجوز أن تؤجر له أرضا على أن يحرثها، أن يقلبها لثلاث سنين ثم يزرعها في السنة الرابعة. أو يزبلها إن عرف. أيوة، ويجوز أن تؤجر له، أن تؤجر له أرضا، أن يستأجر هو الأرض على أنه سيزبلها، وتزبلها هو تسميدها وجعل الزبل فيها وهو السماد عموما، الأسمدة عموما التي تخصب الأراضي، إن عرف قدر الأسمدة. وأرض سنين لذي شجر بها سنين مستقبلة وإن لغيرك. نعم، ويجوز أن تستأجر أرضا لمدة سنين لذي شجر بها، معناها الأرض استأجرها رجل في الماضي وغرس فيها شجرا، وهذا الشجر له لهذا الرجل، يجوز لك أنت أن تؤجر أيها المالك للأرض، رب الأرض يجوز له أن يؤجر هذه الأرض لسنين مستقبلة، سنين مستقبلة معناها يجوز أن يؤجرها لعدة سنوات، مثلا خمس سنوات في المستقبل، لسنين مستقبلة بدل من السنين الأولى، وعرضين لسنين لشجر بها سنين مستقبلة، سنين مستقبلة بدل من السنين الأولى. تالي معناها، المعنى أن رب الأرض، أن رب الأرض يجوز له أن يؤجر أرضه التي فيها شجر غيره أن يستأجرها لمدة سنين في المستقبل. مستقبلة. مستقبلة، نعم، سنين مستقبلة. وهنا ماذا قال؟ مستقبلة. نعم هو كذلك، مستقبلة. ولو لغيرك، وإن لغيرك، وإن كان الشجر لغيرك، بل وإن كان الشجر لغير المكتري الذي اقترى منك. لأن إذا كان المكتري الذي اقترى منك أكره هو لشخص آخر، وهذا الشخص الآخر هو الذي أنبت الشجر، فهذا لا يمنعه من أن رب الأرض يجوز له أن يؤجر هذه الأرض للسنين المستقبلة. نعم. لا زرعين. لا زرعين. أما الزرع إذا كان بأرضك فلا يجوز لك أن تؤجرها للسنين المستقبلة. لماذا؟ لأن الزرع لا يمكن أن يقلع، لا يمكن أن يقطع. بالتالي ما دام الزرع فيها لا يجوز لك أن تؤجرها، فلا بد أن يكون تأجيرها متوقفا على قطع الزرع وحصاده. وشرط كنس مرحاض. ويجوز أن يشترط المكتري على المكري أن يكنس المرحاض الذي في الدار إذا اقترى منه دار، اقترى منه دارا، اقترى منه دارا، إذا اقترى المكتري دارا من المكري فإنه يجوز أن يشترط على المكري أن ينظف المرحاض، أن يكنس مرحاض الدار. نعم، وهو الكنيف. أو مرمة. ويجوز أن يشترط عليه كذلك مرمة، معناها ترميما، ترميما للدار من ناحية معينة من أبواب الدار أو نوافذها أو سقفها أو أي جانب منها. أو تطيين من كراء وشبع. أو تطيين كذلك، أن يطينها مثلا، أن يصلح أشياء منها وأن يجعل فيها مثلا كالتطيين والتسميت وشعل الحديد في ناحية من نواحيها. المهم إن اشترط عليه عملا، يجوز له أن يشترط عليه عملا يتعلق بإصلاح الدار الذي استأشر منه. أيوة، تطيني من كراء وجبع. لا، لكن بشرط أن يكون ذلك من كراء وجبع، بشرط أن يكون ما يشترط عليه يعمله صاحب الدار المكري من كراء وجبع، يعمله من الكراء الذي وجب على المكتري، معناها ما يدفعه المكتري من الكراء يأخذه المكري ويصلح به الداء، يجوز للمكتري يشترط ذلك. لا يجب أن يشترط عليه، أن لا يجوز، طبعا لا يجوز إن لم يجب، لا يجوز إن لم يجب الكراء، لا يجوز أن يشترط المكتري على المكري أن يصلح داره ويرممها ويطينها بكراء لم يجب له، لم يجب للمكري، أنها لم يدفعه له المكتري، ذلك الشرط لا يجوز. أو من عند المكتري كذلك لا يجوز أن يشترط أن يكون الإصلاح، إصلاح الدار وترميمها من عند المكتري، يشترطه المكري على المكتري. أو حميم أهل الحمام. كذلك لا يجوز لمن اقترى حماما من مكر معين أن يشترط عليه المكري حميم للحمام، يعني اقترى عليه المكري أن يدخل أهل الحمام، حميم للحمام معناها دخول أهله للحمام. يجوز للمكري أن يشترط على المكتري أن يدخل أهله مجانا الحمام، هذا الحمام للمكري وأكراه للمكتري، لكن اشترط عليه قال أنا أكريك هذا الحمام على أن أهلي يدخلونه مجانا، فهذا لا يجوز. أو نورتهم مطرقة أو اشترط أو أكراه حماما واكترى منه المكتري حماما، كراه له المكري، فلا يجوز للمكري أن يشترط على المكتري نورة أهله. النورة هي مادة تجعل على الجسد لتنظيفه، فلا يجوز، وتتعلق طبعا يجعلها أهل الحمام أولا حتى يتم النظافة، لكن لا يجوز أن يشترط عليه لا دخول الحمام ولا نوعة الحمام. نعم مطلقا مطلقا سواء كان عرف أهله عرف قدره أو لم يعرف قلوا أو كثروا. نعم أو لم يعين بناء وغرس أو لم يعين بناء وغرس كذلك اكمل كلام أضر وبعضه أضر وبعضه أضر ولا عرف. نعم كذلك إذا كان إذا اكتريت للبناء أو للعرس ولم يعين البناء ليس تبني أو لم يعين الغرس ليس تغرس في هذه الأرض التي أجرتها للغرس وهذه الأرض التي أجرتها للبناء وليس هناك عرف يحدده وليس هناك عرف يحدده. هنا قال عد الفخرة أو لم يعين أو نورتهم مطلقا أو لم يعين, بناء وغرس وبعضه أضر وبعضه أضر. ومعروف أن هذه الأرض يمكن أن يبنى فيها أنواع مختلفة من البناء بعضها أضر ويمكن أن يغرس فيها أيضا أنواع مختلفة من الغرس بعضها أضر. إذا كانت الأرض تصلح لعدة أنواع من الغرس أو تصلح لعدة أنواع من البناء وبعضها أضر من بعض إذا لم يعين نوع البناء أو نوع العرس ولا عرف يعينه ولم يعين بالنص فذلك لا يجوز. وكراء وكيل بمحابات أو عرض كذلك الوكيل عن صاحب الدار أو صاحب الأرض الوكيل مطلقا الذي ينوب عن رب عن الرب المالكي فإنه لا يجوز له أن يؤجر بمحابات. محابات معناها أن يؤجر لشخص بإيجار منخفض مثلا حبا له أو يسقط عنه من الثمن حبا له ورغبة فيه لقرابة أو لصداقة أو لمنفعة ينفعه بها فلا يجوز ذلك. كما أنه لا يجوز أيضا للوكيل أن يؤجر الأرض أو يكريها بالعرض لأنه ليس هو عرف الناس في كراء الدور. عرف الناس في كراء الدور والعرض ليس هو العرض وإنما عرفهم في كراء الدور والأراضي هو النقد. فلو خالف الوكيل وأجر بالعرض فهذا لا يجوز. أو أرض مدة لغرس فإذا انقضت فهو لرب الأرض أو أرض مدة لغرس كذلك لا يجوز كراء أرض لمدة معينة يغرس فيها المستأجر المكتري يغرس فيها غرسا فإذا انتهت تلك المدة قضت تلك المدة يكون الغرس لصاحب الأرض لا يجوز ذلك. فإذا انقضت فهو لرب الأرض أو نصفه فإذا انقضت فهو بكامله إلى رب الأرض أو نصفه لرب الأرض لا يجوز كل ذلك. لا يجوز أن يشترط ملك رب الأرض لجزء منه بعد انقضاء المدة. والسنة في المطر بالحصاد وفي السقي بالشهود والسنة إذا كانت الأرض من الأراضي التي ينبتها المطر فالسنة فيها تحدد بالحصاد وفي السقي بالشهود وأما الأراضي التي تسقى فالسنة فيها تحدد بالشهود لا بالحصاد. سنة فيها 12 شهرا بالنسبة للأراضي التي تسقى وأما الأراضي التي تعتمد على المطر فالسنة فيها بالحصاد إذا حصد الزرع انتهت سنته. فإن تمت وله زرع أخطر فكراء مهر الزائد فإن تمت السنة التي اتفق عليها إذا كان عقد على سنة والسنة وضحنا ما هي السنة فيما يسقى بالمطر وما هي السنة فيما يسقى بالعيون والأنهار. طيب إذا انقضت هذه السنة وللمكتري زرع أخضر ف فله كراء زائد، له أن يستأجر لفترة زائدة تكفي لحصاد زرعه. وإذا انتثر للمكتري حب فنبت قابلا أخضر، وإذا انتثر فنبت قابلا فهو لرب الأرض. وإن انتثر للمكتري حب في الأرض التي كان يستأجرها فنبت في السنة القادمة هذا الحب الذي انتثر فهو لرب الأرض. كما جره السيل إليه، كذلك من جر إليه السيل حبا معينا فنبت في أرضه فهو له، فهو لرب الأرض التي نبت فيها. ولزم الكراء بالتمكن وإن فسد لجائحة. نعم، ولزم الكراء بالتمكن. الكراء متى يلزم؟ يلزم بالتمكن، والتمكن هو التمكن من المنفعة إلى التمكن من التصرف، التمكن من المنفعة إلى التمكن من التصرف. وفي وفي وفي الأنهار يكون بالري، وفي الأراضي الأخرى يكون باستغنائها عن الماء، يكون باستغنائها عن الماء. هذا التمكن. وإن فسد لجائحة أو غرق بعد وقت حظه أو عدمه بذرا. نعم، وإن فسد الزرع لجائحة سماوية، فسد الزرع لجائحة سماوية، أيوة، فسد الجائحة أو غرق. وإن فسد لجائحة أو غرق. نعم، وإن فسد الزرع لجائحة سماوية أو غرق، وهو أيضا من الأمور السماوية، أيوة، غرق بعد وقت الحرث أو عدم، بعد وقت الحرث، بعد الوقت الذي يحرث فيه عادة، معناها بأن حرث ثم فسد بعد ذلك بعد وقت الحرث بجائحة سماوية معينة كالغرق. نعم، أو عدمه، أو عدمه بذرا، بذرا، أو لأن المقتري للأرض لم يبذرها، نسي بذرها، أو سجنه، أو لأنه سجن فشغل عن أرضه ولم يستغلها، أو انهدمت شرفات البيت، أو انهدمت شرفات البيت الذي يستأجره هو، ولكن بيته لم ينهدم، بيته في الطابق الأرضي سلم، وانهدمت شرفات التي فوقه أي الطوابق السماوية. أو سكن أجنبي بعضه، أو سكن أجنبي بعض المكان الذي استأجره المستأجر، أو سكن بعض الأرض التي استأجرها مستأجر معه، وهو أجنبي لا علاقة له برب الأرض ولا برب الدار. لا إن نقص من قيمة الكراء. أيوة، في هذه الحالات كلها، في هذه الحالات كلها، في هذه الحالات كلها هذا يعتبر مصيبة نزلت بالمكتري، ولا شيء فيها على المكتري. نعم، أو سكن أجنبي بعضه لا إن نقص من قيمة الكراء وإن قل، لا إن نقص من قيمة الكراء وإن قل، لا إن نقص. أما إذا كان ما وقع للأرض أو الدار ينقص من قيمة الكراء بحسب العرف في كراء الدور وكراء الأراضي فنقصه على رب الأرض رب الدار. نعم، أو انهدم بيت فيها، أو انهدم بيت في الدار التي اكتريتها، أو سكنه مكريه، أو سكنه مكريه، أو المكري الذي اكتريت منه بيتا من الدار، اكتريت منه الدار سكن بيتا منها، أو لم يأتي بسلم للأعلى، أو المكتري الذي اكتريت منه شرفة أو طابقا سماويا لم يأتي بسلم لتصل به إلى هذا الطابق الذي استأجرته، أو عطش بعض الأرض أو غرق فبحسن، أو عطش بعض الأرض التي كانت ينبغي أن تسقى والشرط في لزوم بيعها السقي، عطش بعضها، أيوة، أو غرقها بحصته، أو غرق قبل الحرث، فبحصته، معناها فذلك كله بحصته، معناها ما فسد تسقط حصته عن المكتري. وخير في مضر، وخير المكتري في مضر أو عطش بعض الأرض أو غرق فبحصته، وخير في مضر كهطل، وخير في مضر كهطل. يخير المكتري في المضر الذي كالهطل، أي كالسقف الذي تنهمر منه السحاب. السقف إذا كان لا يمنع من تقاطر الماء وصب السحاب، يخير هل يمضي الكراء أو يفسخه. فإن بقي فالكراء، فإن بقي، فإن رضي بالسقف المثقوب بالضرر كالسقف بضرر مثل السقف المثقوب فإنه يدفع الكراء كاملا، فالكراء كاملا. كعطش أرض صلح وهل مطلق؟ كذلك يخير إذا عطشت أرض الصلح وهل مطلقا. أكمل الكلام. أو إلا أن يصالحوا على الأرض تأويلان، أو إلا أن يصالحوا على الأرض. هل إذا عطشت أرض الصلح لأنها ليست أرض كراء في الحقيقة وإنما هي أرض خراج، وضعوا عليها خراج وما عليها ليس كراء، ويخير إذا عطشت، وهل يخير مطلقا أي سواء كان الخراج عليه هو أو على الأرض، أو إنما يخير إذا كان الخراج هل مطلقا أو إذا كانت أرض أو إلا أن يصالح أو إلا أن يصالح مطلقا سواء كان الخراج عليه هو أو على الأرض، أو إنما يخير إذا صالحوا على الأرض خاصة. إذا صالحوا على الأرض خاصة تأويلان، هذا فيه تأويلان. معناها إذن الخلاصة أن فيه القول الأول، أنه التأويل الأول أنه يخير إذا عطشت أرض الصلح سواء كان الخراج عليه هو أو على الأرض. القول الثاني أو التأويل الثاني أنه لا يخير إلا إذا كان الخراج على الأرض خاصة، إلا إذا كان الخراج على الأرض خاصة، وأما إذا كان عليه هو فإن عطش الأرض يفسخ بموجبه الكراء، يفسخ بموجبه الخراج، عقد الخراج. عكس تلف الزرع لكهرة دودها أو هذه. عكس تلف الزرع، فأما تلف الزرع فإنه يفسخ بموجبه الكراء. تلف الزرع، أيوة، لكثرة دودها، لكثرة دودها لكثرة أو فأرها، أو فأرها أو عطش، أو عطش أو بقي القليل. نعم، إذا بقي القليل هو إذا لم يبقى من الأرض سالما إلا القليل، أو عطشت الأرض، أو خرب الزرع لكثرة دوده أو فأره، ففي هذه لا يخير وإنما الفسخ فقط. ولم يجبر آجر على إصلاح مطلقا، ولم يجبر آجر على إصلاح مطلقا. الآجر الذي أجر الأرض لا أو الدار لا يجبر على إصلاح ما فيهما من خلل، لا يجبره المستأجر المكتري على ذلك. مطلقا سواء كان ذلك مضرا قليلا أو كثيرا مضرا أو غير مضر بخلاف ساكن أصلح له بقية المدة قبل خروجه بخلاف ساكن ساكن الدار المستأجر لها المكتري فإنه إذا أصلح له رب الدار الدار فإنه يجبر على بقية المدة إذا أصلح له الدار قبل خروجه منها أما إذا كان الإصلاح بعد خروجه فإنه لا يجبر وإن اكتريا حانوتا فأراد كل مقدمه قسم إن أمكن وإلا أكري عليهما وإن اكتريا حانوتا اكترى اثنان حانوتا أي محلا تجاريا وأراد كل واحد منهما مقدمه أي جزءه الأمامي الذي يفتح على الشارع مثلا فعليهما أن يقتسماه بحيث يكون لكل منهما جزء أمامي إن صح ذلك وإلا أكري عليه وإلا بأن لم يصح ذلك يأخذه القاضي ويؤجره عليهما ويدفع لهما أجرته ويقسمها بينهما وعليهما أجرة عليهما أجرة ربي الحانوت وإن غارت عين مكرا سنين بعد زرعه نفقت حصة سنة أنفقت حصة سنة فقط وإن غارت عين مكرا سنين إذا اكترى رجل أرضا ليزرعها لمدة سنين وكانت هذه الأرض تعتمد على عين فغارت هذه العين فإن هذه العين ينفق عليها لإصلاحها واجتلاب مائها من جديد ينفق عليها المكتري أجرة سنة ليصلحها فقط أجرة سنة فقط لإصلاحها نعم. وإن تزوج ذات بيت وإن بكراء فلا كراء وإن تزوج امرأة ذات بيت أتملك بيتا وإن أو تسكنه وإن بكراء وإن كانت اكترته وسكنته دفعت أجرته فلا كراء على الزوج في هذه الحالة فلا يدفع الكراء للزوجة في دارها التي تملك ولا في دارها التي اكترت إذا سكنها معه نعم. إلا أن تبين إلا أن تبين أن الدار ليست أن الدار لا تريدها له وأنها خاصة بها وأنه عليه أن يبحث عن مكانه فالكراء حينئذ عليه والقول للأجير أنه وصل كتابا أو أنه استصنع والقول للأجير الذي أرسل معه كتاب الذي استأجر على كتاب ليوصله إلى زيد فالقول له أنه أوصل الكتاب وكذلك القول للأجير الذي في العادة يستصنع أي توضع عنده الأشياء ليصنعها القول له أن هذا الشيء وضع عنده لاستصناع معناها لم يأخذه على وجه السرقة ولا على وجه الإداء وقال وديعة أو خولف وذلك فيما إذا قال رب المصنوع إنما وضعته عندك وديعة وقال المستصنع عنده الأجير الذي من عادته أن يصنع قال بل هو استصناع فالقول للأجير المستصنع عنده أو خولف في الصفة وفي الأجرة إن أشبه أو خولف في الصفة أو خلف في الصفة قال طلبت مني أن أصنعه لك بالطريقة كذا، وقال ربه بل طلبت الطريقة كذا، فالقول للمستصنع عنده. وكذلك خلف في الأجرة قال أنا أخذت هذا لأصنعه بألف، وقال ربه بل أخذته بخمسمائة، فالقول له إذا أشبه، إذا قال مشبه. وجاز وحاز اللي هو الأجير، الأجير حاز اللي هو الأجير المستصنع، حاز إذا حاز ذلك فالقول له، لكن إذا كان بيده ذلك، إذا كان بيده المصنوع فالقول له. أنا هذا شرط، هذا شرط في كون القول له. نعم. لا كبناء طبعا إذا كان إذا حاز هذا الشيء وكان مما يغاب عليه، إذا كان بيده وكان مما يغاب عليه لا كبناء. أما ما كالبناء مما لا يغاب عليه القول فيه ليس له. ولا في رده لربه، ولا في رده كذلك في رده لربه، فالقول لربه لا للصانع. فالقول إذن لربي ما لا يغاب عليه كالبناء، والقول لربي أيضا المصنوع في رده إليه. وإن بلا شهود، معناها وإن لم يشهد له شهود على ذلك، إن كان مما يغاب عليه وكان لم يشهد عند أخذ الصانع له. وإن ادعاه ولو بلا بينة، معناها ولو لم يشهد عند دفع المصنوع للصانع. نعم. وإن ادعاه فقال سرق مني وأراد أخذه دفع قيمة الصبغ بيمين إن زادت دعوى الصانع عليها. وإن ادعى الاستصناع، وإن ادعاه اللي هو الضمير يعود على الاستصناع، وإن ادعاه أي استصناع، وقال الآخر اللي هو مالك المصنوع قال سرق مني، هذا الشيء سرق مني، فقال الصانع بل دفعته إلي للاستصناع. وقال سرق مني، كم الكلام؟ وأراد أخذه دفع قيمة الصبغ. نعم. وأراد أخذه، إذا أراد أخذه من الصانع الذي ادعى الاستصناع وهو ادعى السرقة، وأراد أخذه منه، فإن عليه أن يدفع قيمة الصبغ أي قيمة العمل، عليه أن يدفع قيمة العمل وأجرته، قيمة الشيء، قيمة المادة التي أضافها للمصنوع وقيمة وأجرة العمل. أن يدفع قيمة إذا كان صبغا مثلا، إذا كان يدفع شيئا ليصبغ، فإنه عليه أن يدفع قيمة الصبغ وقيمة أجرة العمل بيمين مع يمين، يحلفها رب المصنوع. إن زادت دعوى الصانع دعوى الصانع معناها الأجرة التي طلبها زادت على قيمة الصبغ، زادت على قيمة الصبغ. وإن اختار تضمينه فإن دفع الصانع قيمته أبيض فلا يمين. وإن اختار صاحب المصنوع تضمين الصانع تضمينه فإن دفع الصانع قيمته أبيض قبل أن يدخل عليه تحسينات أو أن يدخل عليه صبغا فلا يمين على ربي الشيء الذي كان يريد أن يصبغ، الشيء الذي دفع في ادعاء الصانع إليه ليصبغ. نعم. يدفعه إذن يدفع الصانع هنا قيمته أبيض ولا يمين على ربه. وإلا حلفا واشتركا. وإلا بأن لم يكن شيئا من ذلك حلفا واشتركا. حلف كل واحد منهما واشتركا في ذلك الشيء بنسبتهما. مثلا إذا كان الشيء قيمته إجمالا بعد صبغه والعمل فيه قيمته 1000، وكان الصبغ والأجرة بقيمة 100، فإنهما يشتركان يكون للصانع عشره وللمالك 19. نعم. لا إن تخالفا في لت السويق وأبى من دفع ما قال اللات. لات. لات. لا إن اختلفا في لت السويق وأبى من دفع ما قال اللات. معناه هو هذا رجل جاء بسويق ليلت له، هناك رجل يستأجر على لت السويق، واختلفا في هذا اللت وأبى من دفع السويق ما قال اللات. قال اللات أن اتفقنا على 100، وقال صاحب السويق اتفقنا على 50، فأبى. أيوة. في هذه الحالة ما هو الحكم؟ سيقوله فمثل سويقه. فمثل سويقه، فاللات يدفع له مثل سويقه قبل اللات، ويمسكه هو السويق الملتوت. وله وللشمال بيمين في عدم قبض الأجرة وإن بلغ الغاية. نعم. وله اللي هو الأجير، وللجمال الذي يؤجر الجمال يحمل عليها المتاع، لكل واحد منهما القول، القول لكل واحد منهما في عدم أخذ الأجرة، ولو بلغ الغاية، ولو بلغ الأجير الغاية التي استأجر إليها، ولو بلغ الحمال الغاية التي حمل إليها المتاع، التي اتفق مع الحامل الامتعة عليها. نعم. الجمالي والله الحمالي. حمالي هو كتب هنا الحمالي. ها؟ الجمالي. ايه جمالي هو الجمالي، لأن الجمال معناها اللي عنده جمل يكريه يحمل عليه الامتعة. بيمين معناها القول لهما بيمين، يحلفان، يحلف الأجير أنه لم يأخذ الأجرة ولو بلغ الغاية، ويحلف الجمال أنه لم يأخذ الكراء وإن بلغ الغاية. إلا لطول فلمكتريه بيمينه. إلا لطول، إلا إذا كان هناك طول بين بلوغ الغاية وادعائهما أنهما لم يأخذا الأجرة، إذا كان هناك زمن، إذا فصل زمن طويل بين بلوغهما للغاية و طلبهما للأجرة، فالقول للمكتري الذي اكترى الجمال، معناها الذي طلب من الجمال أن يحمل له أمتعة إلى مكانك، القول له. نعم. وإن قال 100 لبرقة وقال بل لإفريقية حلها. وإن قال أنا اكتريتك 100 لبرقة، وقال الجمال بل اكتريتني 100 قال أحدهما 100 لبرقة، وقال الآخر 100 لإفريقية، موضعين. المهم أن المكتري أراد الموضع الأبعد، والجمال أراد الموضع الأقرب، واتفق على الثمن. أيوة. حلف كل واحد منهم على ما قال. وفسخ إن عدم السير أو قل. وفسخ العقد إذا لم يسر الجمال، عدم السير أو قل، وكان سار خطوات قليلة. نعم. وإن نقد المكتري، وإن كان المكتري نقد الثمن للجمال مثلا. وإلا فكفوت المبيع. وإلا بأن كثر السير فكفوت المبيع، فيفوت الكراء كفوت المبيع. وللمكري في المسافة فقط. والقول للمكري في في في في قدر المسافة، في المسافة فقط، في قدر المسافة. إن أشبه. والقول للمكري في قدر المسافة إن أشبه. إن قال المكري أنا اكتريتك، إن قال المكري أنت اكتريتني لأقطع مسافة 100 كيلومتر. وقال المكتري بل اكتريتك لتقطع مسافة 150. فالقول للمكري إن أشبه. أشبه قوله فقط. نعم، قوله فقط. أو أشبه وانتقد. أشبه قوله فقط معناها ولم يشبه قوله المكتري. أو أشبه، أو إذا أشبه قول كل واحد منهما بأن كان ذلك عرفا يصح، كله يصح. أيوة. وانتقد المكتري معناها، انتقد المكري معناها أخذ النقد من المكتري، أخذ الثمن نقدا، أخذ الكراء. نعم. وإن لم ينتقد حلف المكتري ولزم الشمال ما قال. وإن لم ينتقد المكري حلف المكتري، لم يأخذ المكري النقد، حلف المكتري على ما قال ولزم الجمال ما قال. إلا أن يحلف على ما ادعى فله حصة المسافة على دعوى المكتري. إلا أن يحلف على ما ادعى، إلا إذا حلف الجمال كذلك على ما ادعى فله حصة المسافة على دعوى المكتري. فله حصة المسافة على دعوى المكتري. مثلا هذا الجمال حلف على أن المسافة 50 كيلومتر، والمكتري حلف على أن المسافة 100 كيلومتر. فإذا حلفا معا فللجمال وكان الثمن، كان الكراء بحسب دعوى المكتري 100 أو 200 ل100 كيلومتر، فإنهم يجدوا 100، يجدوا الجمال 100. وفسخ الباقي وإن لم يشبه. وفسخ العقد في الباقي من السير. وإن لم يشبه واحد منهما حلف على ما قال. وفسخ بكراء المهر فيما مشى. وفسخ العقد وأعطي للمكري، أعطاه المكتري كراء مثل ما سار من المسافة. كراء المثل فيما سار من المسافة، أعطاه المكتري كراء المثل فيما سار من المسافة. نعم. وإن قال أثريتك للمدينة 100 وبلغها وقال بل لمكة بأقل فإن نقده فالقول لجماله. نعم. وإن قال أكريتك للمدينة، قال أكريتك، ماذا قال؟ أكريتك للمدينة. نعم. وإن قال أكريتك للمدينة 100 قال المكري أنا أكريتك دابتي للمدينة 100. وقال المكتري بل لمكة بأقل من 100. أيوة. ماذا؟ وبلغاها. نعم. أيوة. وقال بل لمكة بأقل. بلغاها، بلغ المدينة. والمكري قال أنا أكريتك للمدينة 100 وبلغ المدينة. وقال المكتري بل أنا اقتريت من كلمة وبأقل من 100. أيوة. ما هو الحكم؟ فإن نقده المكتري، فإن كان المكتري قد أعطاه الكراء، نقده الكراء. نعم. فالقول للجمال فيما يشبه. قول للجمال فيما يشبه. إذا أشبه الجمال فالقول له. نعم. وحلف وفسخ. وحلف حينئذ حلف كل واحد منهما أو فسخ العقد. وإن لم ينقد فللجمال في المسافة. وإن لم ينقد، وإن لم ينقد المكتري فالقول للجمال في تعيين المسافة. وللمكتري في حصتها. والقول للمكتري في حصتها معناها القول للمكتري في تعيين الثمن، في تعيين الكراء، وبالتالي يأخذ المكري الحصة بحسب الثمن الذي عينه المكتري. في حصتها مما ذكر بعد يمينها. بعد يمينهما. بعد يمينهما. مما ذكر، مما ذكر بعد يمينهما. في حصته مما ذكر بعد يمينهما، بعد أن يحلفا. إذا يحلفا وقال المكري الثمن هو 100، وقال المكتري بل الثمن هو 90، كراء 90، أنا الأجرة التي اتفقنا عليها 90، وقال المكري الأجرة التي اتفقنا عليها 100، وقال المكري إلى مكة، وقال المكتري إلى المدينة، وبلغ المدينة. ننظر مثلا المكان الذي انطلق منه، إذا كان قطع نصف المسافة فيعطى المكري 45 على قول المكتري، لأن قول المكتري يعمل به في تحديد الأجرة، وبالتالي يعطى 45. وإن أشبه قول المكري فقط فالقول له بيمينه. وإن أشبه قول المكري فقط معناها ولم يشبه قول المكتري فالقول له بيمينه، يحلف ويأخذ ما قال. وإن أقام بينة قضي بأعدلهما. وإن أقام كل منهما بينة أي شهودا قضي بأعدلهما، يرجح يقوم بالترجيح بين الشهود بين البينتين. وإلا أعدلهما أي أرجحهما. نعم. وإلا سقطتا. وإلا بأن تكافأتا، إذا تكافأت البينتان تسقطان. وإن قال اكتريت 10 بـ50 وقال 5 بـ100 حلف. نعم. وإن قال المكري اكتريت، قال المكتري اكتريت لمدة 10 سنين بـ50 دينار، وقال المكري بل لمدة 50 بـ100، لمدة 50 بـ100 هذه أرض، قال المكتري، قال المكري فيها أنت أنا أكريتك هذه الأرض لمدة 5 سنين بـ100، وقال المكتري بل اكتريتها منك لمدة 10 سنين بـ100. أيوة، ما هو الحكم؟ حلفا وفسخا. حلفا، حلف كل واحد منا وفسخ العقد. وإن زرع بعضا ولم ينقد فلربها ما أقر به المكتري. وإن زرع بعضا منها ولم ينقد فلربها ما أقر به المكتري، ما أقر به المكتري لربها من من من من من الثمن، من الأجرة. فلربها أي رب الأرض ما أقر به المكتري، ما أقر به المكتري ما إن أشبه وحلف، إن أشبه وحلف ما أقر به المكتري، إن أشبه هذا اللي أقر به المكتري وحلف فيعطى، إذن بحسب ذلك يعطى المكري بحسب ذلك. وإلا فقول ربها إن أشبه. وإلا بأن لم يشبه المكتري فقول ربها، فالقول لربها إن أشبه. فإن لم يشبها حلفا ووجب كراء المهر فيما مضى. فإن لم يشبها حلفا، إذا لم يشبها حلفا وفسخ العقد ووجب كراء المهر فيما مضى، وجب أن يدفع المكتري للمكري كراء مثل تلك الأرض فيما مضى، فيما مضى قبل فسخ العقد. وفسخ الباقي مطلقا. وفسخ الباقي مطلقا، مطلقا سواء أشبه أو أشبه أحدهما أو لم يشبه. وإن قد فتردد. وإن قد المكتري فتردد، فهل يرجح، هل يرجح النقل جانب ربي الأرض أو لا يرجحه. باب صحة الجعل. في هذا الباب سيتكلم عن الجعل، والجعل الأصل فيه من كتاب الله قول الله تبارك وتعالى: قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجلا.